بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. فأشرف منزلة وأعظم مكانة هي مكانة العلماء، وليس فوق العلماء مكانة إلا ما كان من الأنبياء. فهناك الأنبياء، ثم المرتبة التي تلي الأنبياء هم العلماء. ولذلك قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلماء هم من أهل الإيمان، ولكن الله عز وجل خصهم بميزة التفرد على من سبق من المؤمنين. وهذا العلم الذي هو ميراث الأنبياء حظوظ وقسم من الله عز وجل يعطيه من شاء، وليس العلم بالتكسب. يعني كثير من الناس يظن أن العلم تكسب، لا، إنما العلم فضل من الله عز وجل وكرم وجود يصطفي به من شاء من خلقه، ولكن العبد يبذل الأسباب والوسيلة. فإذا فتح الله له بابا من أبواب العلم ويسره الله له ولج ودخل، وعند ذلك يمن الله عليه بالفتوح وغيره حتى ينال المرتبة والمنزلة. فهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان صغيرا وكان متعلقا برسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، يتبعه أينما حل، حتى ربما لحقه في بيته. وكان يقول ابن عباس: كنت أذهب إلى بيت خالتي ميمون كثيرا ما كان يقول هذا، يتتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرمقه حال طاعاتي وحال عبادتي، حال أمره وحال نهيه، بل ربما تبعه حال التخلي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتخلى، وهو الذهاب إلى الغائط أو الخلاء، والمقصود به قضاء الحاجة. قال: فتبعته ومعي إداوة فيها ماء. قال: فقربتها إليه، ثم وقفت بعيدا حتى قضى حاجته. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وتوضأ، فقال: فمسح على رأسي ودعا لي: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. العلماء تعجبوا لما خص ابن عباس بهذه الدعوات، قالوا: رغم صغر سني إلا أنه كان حريصا على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حال التخلي، ثم فعل هذا الشيء الذي لا يدركه إلا الكبار، أنه أخذ الماء ليستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ليتوضأ منه، فأبعده قليلا عنه حتى لا يتنجس الماء ويكون قريبا من متناول يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستنجي منه ثم يتوضأ. ثم ما جلس ينظر إليه، بل وقف بعيدا يحرسه ويحميه حتى لا يذنو منه أحد. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، دعا له وقال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. وهذا الفهم أي أن العلم هو ميراث الأنبياء، وأن العلماء فقط هم ورثة الأنبياء، وليس بعد الأنبياء منزلة إلا للعلماء، هذا ما عقله جميع الصحابة ومن بعدهم من التابعين، وسيظل هذا إلى قيام الساعة. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه كما روى الدارمي بسند جيد أراد أن يهيج وأن يحرك مشاعر أهل السوق، السوق الذي أصحابه ينشغلون بالتجارات وجمع الأموال من بيع وشراء، قلوبهم غافلة وعقولهم لاهية، تجد عقل التاجر فارغ ما بداخله إلا كم ربح وكم خسر، كم باع وكم اشترى، عقل تافه إلا من حفظه الله ورعاه. فأراد أبو هريرة أن يهيج عقول التجار، فدخل إلى السوق وقال: يا أهل السوق، ما أعجزكم؟ أنتم ها هنا في بيعكم وشرائكم، وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. طبعا هذه العقول رغم أنهم يعني فيهم من الصحابة، لكن عقل التاجر دائما يفكر في المكسب والخسارة. سمعوا أن هناك ميراث يقسم في المسجد، وهذا الميراث مباح لجميع المسلمين، فتركوا جميع التجارات الذي كان أي أنواع البيوع، ثمار، حبوب، كل شيء، وفرغ السوق وأسرعوا هرولوا إلى المسجد. ووقف أبو هريرة رضي الله عنه يحرس لهم التجارات خشية أن يأتي لصوص فيأخذونها. دخلوا المسجد يعني بزحام شديد جدا، وبعد فترة عادوا. الذي كلمهم كان هو أمير المدينة، صحابي جليل ذو منصب ذو مكانة، وكان من رؤوس العلماء، فهو من خيرة علماء الصحابة في علم الحديث. طبعا الأمير لا يكلمه أحد. ومن عجائب أمور أبي هريرة رضي الله عنه، حينما كان أميرا ما أشعر أحدا أنه أمير، كان يحمل حزم الحطب على رأسه ويسير في شوارع المدينة ويقول: أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير، لا يحملها له أحد. فظل يحرس لهم البضاعات حتى دخلوا إلى المسجد، ثم عادوا منكس الرؤوس: هذا الأمير ماذا يقول له؟ فقال: ما لكم يا أهل السوق، يعني لما لم تتكلموا، ذهبتم وعدتم منكس الرؤوس؟ قالوا: يا أبا هريرة، ذهبنا إلى المسجد وما وجدنا ميراثا يقسم. يعني هذا الذي قلته خطأ. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: وما وجدتم؟ ما الذي كان في المسجد؟ فقالوا: وجدنا أقواما حلق يقرؤون القرآن ويتعلمون السنة ويذكرون الله عز وجل. ما وجدنا ما ذكرت، عقول لا تفكر إلا في الربح العاجل. هذا حال غالب التجار، كم سيربح، كم سيكسب، هذه السلعة فيها كم، فيها كم من الخسارة، فيها كم من المكسب، هذا حال الغالب. فهم قاسوا هذه المسألة، ذهبوا المسجد لا وجدوا القوم ناس فارغين، عالم فاضية جالسة بتقرأ قرآن وحديث وسنة. فقالوا: ما وجدنا إلا هؤلاء يا أبا هريرة. فصرخ أبو هريرة رضي الله عنه وقال: ويحكم يا أهل السوق. ولذلك باللغة المصرية بيسمى سوق. تقول له: انت رايح فين؟ يقول لك: انا رايح السوق، اعادنا الله من السوق. حتى انني مرة ركبت توك توك، فقلت للذي يسوق التوك توك: يعني اريد السوق. فقال: نعم يا شيخ. يعني تعجب من الكلمة. قلت له: السوق. قال لي: دي سوق. قلت له: السوق. قال: تقصد السوق يعني؟ قلت له: اعوذ بالله من السوق. يعني مصمم أن يسميه السوق، وفعلا هو سوق من السوق. لماذا؟ لأن غالب ما فيه كما قلنا إعراض عن ذكر الله عز وجل. وذلك السوق يأتي الشيطان، أول داخل الشيطان، وآخر خارج الشيطان ينصب الرايات ويدعو الناس بقى يلا الربح والخسارة، ولن ينال العبد في السوق إلا ما قدر له. ذلك في تحذير أن تكون أول داخل وأن تكون آخر خارج. يقول لك التاجر الشاطر هو بقى اللي بيت من الليل عشان إيه يلحق أول زبون، فهذا مفهوم خاطئ. المهم هنا قال أبو هريرة: ويحكم يا أهل السوق، هذا هو ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه تعلم علما عظيما حتى كان يسمى بحبر الأمة. الحبر هو ما وسع علما، علم عظيم جدا، وممكن في لغة حبر بس ضعيف. حتى كان عمر يدنيه ويقربه. في مرة طبعا كان مجلس ابن عباس كان بجوار عمر رضي الله عنه، وكان مجالس عمر مجالس أشياخ كبار القوم أي في العلم والفضل. وكان عمر رضي الله عنه إذا أراد يعني سئل عن مسألة أو قضية سأل المشايخ، هؤلاء الأشياخ الذين كانوا يجالسونه رضي الله عنه. فكان المشايخ أو الأشياخ يغمزون عمر: لما هذا الصغير يدنيه ويقربه؟ كان في أقرب مجلس من عمر رضي الله عنه، وكان له منزلة. فمرة حس بهذا فقال: أراكم تتعجبون من دنو ابن عباس مني؟ قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: فإني سائلكم سؤالا، أسألكم سؤال فأجيبوني، ما قولكم في قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إلى آخر الآيات. فأخذ كل يتكلم ويدلي فيها بدلو، أي بعد الفتح العظيم وبعد التمكين الذي أراده الله عز وجل ومن الله على المسلمين، وبدأ الكل يتكلم حول المعنى الظاهر لهذه الآية، وابن عباس جالس ما يتكلم. فسمع إلى غالب أقوال الأشياخ ثم نظر إلى ابن عباس وقال: ما قولك يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نعي له. يعني أن هذه السورة تقول: يا رسول الله، يا محمد ستموت، لأن بعد الفتح والتمكين والعلو ما في إلا نزول، خلاص انتهى. فالتفت إليهم عمر رضي الله عنه وقال: والله الذي لا إله غيره، ما زاد على ما عندي مثل هذه. وحمل قش، أي أن الفهم الذي كان عند ابن عباس هو الذي عندي وهو الصواب، بخلاف ما قال الأشياخ من أصحاب عمر رضي الله عنه. رغم أن صلة ابن عباس بعمر قوية جدا جدا، إلا أن المهابة كانت حاضرة عند ابن عباس، لأن هذا يعني عمر كان مهابا، وفي نفس الوقت كان ابن عباس يأخذ من عمر ويتعلم منه. فكان ابن عباس في نفسه سؤال، وكان على خجل وحياء وهيبة من عمر أن يسأله إياه. ظل يكتم هذا السؤال في نفسي عاما أو عامين، كل ما يلقى عمر يحاول يسأله يهاب ويخشى. بعد ذلك كان في موسم الحج وحج عمر ومعه ابن عباس، وكان ابن عباس ملازما لعمر رضي الله عنه جميعا. فلما نزل من عرف وكان في طريقه إلى المزدلفة عرج يتخلى ويتوضأ، فأسرع ابن عباس وقرب إليه ماء كما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرب إليه ماء ثم تخلى عمر ثم توضأ. وبعد أن فرغ من وضوئه، فرغ من الوضوء، قال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين، سؤال في نفسي منذ عام وأنا أتحرج أن أسألك إياه. فقال له عمر: يا بني، إن حاك في نفسك سؤال فلا تستحي أن تسأل، فإن كان عندي جواب أجبتك، وإلا قلت لك الله أعلم. فقال له ابن عباس: من المرأتين اللاتي تظاهرتا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هما الاثنين دول اللي نزلت فيهم الآيات؟ فقال له عمر: هما حفصة وعائشة. فهذا الموضع الذي وضع ابن عباس في هذه المكانة، ورغم مرور الأيام والسنون، إلا أن ابن عباس رغم تصدره ورغم اشتهار مكانته، إلا أنه ما زال طالب علم. يعني ما قال في مرة: أنا الشيخ وأنا العالم، بل ظل يتعلم حتى بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لي صاحب من الأنصار، فقلت له: قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء أصحابه متوافرون، ما زال فيهم بقية كبيرة جدا، فلو ذهبنا نتعلم منهم، نبدأ بالمهاجرين ثم الأنصار. قال فنظر إلي، وطبعا الناس همم، يعني بعض الطلبة هموا أنه إزاي يكون متصدر له مكانة، من يسمعه، والبعض يتعلم لله عز وجل، فإذا أراد الله له التمكين كان أهلا لهذا. فقال الصاحب، أي صاحب ابن عباس: يا ابن عباس، أتظن أن الناس يدع هؤلاء الصحابة جميعا ويجلسون إليك؟ يعني أنت متصور أن الناس هيتركوا الصحابة ويتعلموا منك، أنت لسه فرخ صغير. قال فتركني، قال فأخذت من المهاجرين ثم أقبلت على الأنصار، فكنت آتي باب الأنصاري فأقيل ببابي. وهذا من أدب طالب العلم يا أخوان، أن طالب العلم لا يهجم على الشيخ ويضجره، يحاول أن يرقب الوقت الذي يكون فيه ليس بعكر المزاج، لأنه ممكن الطالب يعني يرى من شيخه بعض الأشياء يكرهه وينفر منه، ولأن أي عالم مهما بلغ علمه هو بشر، يعني ربما يغضب، ربما يتغير إلى آخره، فلابد أن يرقب الوقت الذي يكون فيه مهيئا للكلام والحديث. قال فكنت أقيل ببابه، أي هذا الذي عليه الدور من الأنصار، حد يقيل يعني وهو قبل الظهر، فإذا خرج إلى الصلاة رآني. قال وربما في الحر الشديد وأنا جالس على الباب تسفني الريح، وربما في البرد القارص أتوسد ببردتي على الباب. قال فيخرج فيقول: من؟ ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو دعوتنا لأتيناك. يقول ابن عباس: وأنا أعلم والله أنهم لو علموا أني بالباب ما تركوني، لكن أراد أن يتذلل وأن يتعلم حتى يعلم قيمة العلم. ولذلك يا أخوان، العلم شرف لصاحبه، ولا ينال العلم إلا بذلة، احفظ هذا جيدا. لو أردت أن تتعلم بعلو وكبر نفس لن تتعلم قط. فصاحب العلم كالأرض، كلما كانت منخفضة كلما أخذت أعظم قدر من الماء، لأن الماء بينزل، المكان المرتفع لا يصل إلى العلم أبدا، ذلك لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحي. اللي عنده كبر هذا أقول لك أنا فلان لن يتعلم، ممكن يعرف أشياء كده يحفظها من باب وهو متكبر من فوق، لكن من أسفل لأعلى لن يتعلم ولا مستحي. إنسان مستحي منطوي لن يتعلم أيضا. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار، ما منعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فالحياء ما كان حائلا عن الفقه، ولذلك حتى كثير من النساء تعلمنا وكنا رؤوس، بل كنا مراجع لكبار العلماء رضي الله عنهم، كعائشة رضي الله عنها كما سنذكر في الأيام القابلة إن أحيانا الله عز وجل. فابن عباس كان يقيل بباب هذا الأنصاري ويجلس كأبي بن كعب وغيره، فيخرج فيراه فيقول لو دعوتنا لجئناك، فيقول بل أنتم الذين يؤتى إليكم. دارت الأيام وصار لابن عباس مجلس علم، وكان الناس متوافرون، امتلأ المسجد يسمعون لابن عباس. صاحبه الأنصاري هذا جاء وقف في وسط الحلقة وأراد أن يبين حقيقة أمره مع صاحبه، قال هذا الفتى كان أعقل مني، مش أعلم، أعقل، لأن يا أخوانا العلم لا يؤتى إلا لعاقل. الإنسان اللي عقله يعني خرب منشغل بغير الله عز وجل لن يتعلم. قال كان أعقل مني، لأنه هو فعلا تعلم وأنا تركت العلم وحدت عن الطريق. ابن عباس هيئ لكبار المسائل لعلمه، ليس لأنه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لعلمه. وقعت الفتنة العظيمة في وقت علي رضي الله عنه، انشق جزء من أصحابه وهم الخوارج، وخرجوا عليه وقاتلوا، وبلغوا يعني أكثر من 5000 شخص كانوا من خيرة جنود علي رضي الله عنه. فظل علي مهموما. ابن عباس أحس بالمسؤولية وبالهم الذي وقع على أمير المؤمنين على ابن عمه، فقال يا أمير المؤمنين دعني أذهب إليهم. فقال إني أخاف عليك منهم، لأن كانوا يكفرون الصحابة، كفروا علي وكفروا هؤلاء جميعا، إني أخاف عليك منهم. قال لا تخش علي. وأيضا الذي يؤتيه الله العلم يكون عنده ثقة بنفسه جدا، وخاصة في مجال الحجج والبيان. فقال لا تخش علي. فقال إذن اذهب. فذهب ابن عباس في ثوب حبرة جميلة، ولبس عباءة جميلة وعمامة جميلة، ثم ذهب إليهم، وكانوا أقواما قد تقرحت جباههم من كثرة السجود والعبادة والبكاء إلى آخر. فوقف عليهم ابن عباس بعدما وصل وقال السلام عليكم، فما أجابوه بالسلام، وقالوا ما لك يا ابن عباس وما الذي جاء بك، إنما شغلتك الحياة الدنيا. فقال ابن عباس وكيف؟ قالوا هذه الثياب التي تلبسها، هذه ليست بثياب يعني أقوام من أهل الآخرة. فقال يقول عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إيتوني دليل أنها حرام أخلعها أمامكم. ثم قال لهم جئتكم، ما قال ابن عمي، جئتكم من عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين، فما تنقمون عليه، لما خرجتم عليه؟ فقالوا كفر بالله. قال وما دليلكم؟ وساقوا مسائل ثلاث. ظل ابن عباس يحاورهم ويناظرهم ويجادلهم ويقيم عليهم الحجج حتى عاد في نفس المجلس بألفين منهم من الخمسة في نفس الليلة، عاد بألفين إلى أمير المؤمنين رضي الله عنه. فأيها الأحباب، العلم نعمة وفضل من الله عز وجل، ولكن يعني في مجال الكلام عن العلم قلنا هو اصطفاء، ولا يكون إلا في أرض خصبة، لأن بعض الشباب ربما يتعلق بالعلم وهو غير مهيئ لهذا. فلا بد لمن أراد أن يهبه الله عز وجل هذا الفضل وهذه المكانة، لا بد أن يهيئ الأرض. مثال على هذا، عندنا الأرض، في أرض صالحة للأرز أو القمح أو الخضار أو الفاكهة أو البطيخ أو الفول السوداني، يعني كل أرض لها نوع معين، قال هذه الزراعة لا تصلح إلا في هذه الأرض. فلابد أن ينظر من أراد العلم إلى تربته وأرضه حتى لا يضيع زمانه وما حصل. وكان السلف رضي الله عنهم جميعا يحذرون من انشغال السفلة بالعلم. معنى السفلة الإنسان اللي هو الدون الدنيء، لأن العلم لابد أن ينزل على أرض خصبة نقية. ولذلك لابد كما قال سفيان: من أراد طلب العلم لابد أن يتنسك قبلها بسنين. معنى يتنسك يحاول يهذب نفسه ويقربها من الله عز وجل، يكون عنده خوف من الله تبارك وتعالى، يكون عنده ذل مسكنة تضرع، يعني يكون له مرتبة في الولاية، حظ من قيام الليل والعبادات إلى غيره. لكن أن يكون مفرطا في كثير من الطاعات وبعد ذلك يقول ويدعي أنني طالب علم، لا ثم لا. وذلك رأى شعبة رحمه الله مرة، رأى شابا يعني من طلبة العلم لهم المبتدئين هؤلاء، رأاه جاء في الركعة الثانية مع الإمام ومعه مخلاة فيها كتبه شنطة، فصلى بدأ مع الإمام في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام سلم مع الإمام ثم استدار وما ختم الصلاة، وخرج المخلاة وخرج الكتب والورق والأقلام وظل يكتب. وقال: يا طلبة العلم، إن الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إنك عاوز تنشغل بطلب العلم دون أن تهيئ التربة لا يصلح، فلابد أن تهيئ نفسك لأن تكون طالب علم، أن تكون ذاكرا لله عز وجل، قائما بأمر الله تبارك وتعالى. وذلك قال ابن مسعود: وواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواه. تخيل كده لو وجدت قردا وفي أذن حلق وأساور ودمالج وثياب، بيكون أضحوك، ما يكون منظر حسن أبدا أبدا. يعني جماعة الحواق بتوع زمان كانوا يلفوا في الأسواق ومعهم قرد ويلبسوا كده جلبية وبتاعوا يعودوا نططوع وحاجات كده، إيه يعني زينة، هو قرد. فهذه الزينة لا تزيد إلا دناءة وخسة وسخرية والعياذ بالله. فذلك طالب العلم إن خرج عن إمرة الله عز وجل وطاعته هلك، وكان العلم عليه عارية والعياذ بالله. فلا بد أن يهيئ تربته وأن يهيئ نفسه. ذلك قالوا: كان يتنسق قبل هذا بمدة، أن يربي نفسه وأن يؤدب نفسه وأن يجعل بينه وبين ربي علاقة وطيدة جدا جدا حتى يتهيأ لهذا الأمر العظيم الذي هو العلم. إن شاء الله في الأيام القابلة سنحاول أن نذكر بعض تراجم العلماء، يعني حتى نشهد بها الهمم. بعض الاستفسارات سريعا كده أو رسالة هذه. يقول الأخ صح بعد رسالة: هناك من يقوم بتنفيذ السنة ويبالغ فيها لدرجة أن يبلغ للعكس تماما، فمثلا مساواة الأقدام تجده وبعد تكبيرة الإحرام ينشغل ويشغل الذي إلى جواري بمسألة البحث عن قدم جاري وينكش برجله لدرجة الاستفزاز، فتجد حركات في الصفوف عشوائية منشأه أنه هناك أقدام أو أن هناك أقدام تبحث عن في الخفاء عن أقدام أخرى. هو هذا كأنه يقول ما في نفسي، تبحث عن أقدام أخرى تهرب لعذر ألم بها فيخرجك عن الخشوع تماما، الأول مشغول ببحث عن قدم الثاني والثاني إلى أين هرب. برجاء التنبيه لهذا، هذه والله مصيبة كبيرة جدا، وأنا أشكو إلى الله منها. أذكر بعض الشباب دايما يحاول يصلي قريبا مني، طبعا لا أذكره، ولكن هو برضه من اللي هم بيحافظوا للسنة ورجله يعني دايما يحكها في رجلي، لدرجة أن فعلا بيجيب لي حساسية وربما يشغلني في جزء كبير من الصلاة. فيخوانا الأمر أهون من هذا وأفضل، إنك عاوز تحط الرجل في رجل تحك في اللي بجوارك وتحاول كل شوية تحك وتلزق أي إنسان، في واحد بيغير من رجله. يعني أنا نفسي ما أغير إلا من قدمي، يعني الأولاد الصغار عندي كان لما يعرفوا ان انا بغير من وانا نايم يروحوا ارط على طول، اقوم ده يروح جاي لي في رجلي يحك في رجلي بيخرجني من الصلاه. ولذلك احيانا كنت اخرج من جواري الى مكان اخر. فنرجو ان احنا نحاول ان احنا نحمل السنه على محمل حسن لا محمل مضجر. بعض الشباب في اول الالتزام مبتدئ يفضل يعمل كده، هو يفضل بايديه الجنب ينغز في كتف الراجل اللي زميله ويميله ويقعد يحشر فيه ويجي هو راكع كده عاوز يحش رجليه في رجليه، طبعا هذا ما ليس من السنه. هذا تضجير. فلابد يكون أنت بحذاء صاحبك، تحاول يكون قريبا منه، لكن تحاول تحكحك فيه وتحط رجلك على رجله وتفعص فيه، وبعضهم جسم يكون كده متين ما شاء الله لا قوة إلا بالله جامد، وواحد يكون كده زي حالاتي كده إيه مسكين يفرك رجله ما خلوش يعرف يكمل الصلاة. هذه أشياء يعني نسأل الله أن احنا نحاول أن احنا نتجنبها، وغيرها من الأشياء الكثيرة التي نراها من إخواننا في الصلاة. السؤال الثاني ده بقى خط صغير جدا، هل يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة عن وجهها؟ إذا كان أمام الرجال فلا، لكن الأصل أن تكشف وجهها، لكن لو الرجال يروها فلا. هنا في مطوبس بعد انتهاء من الدفن يقول أحد الناس الدعاء، فيتجه الناس للقبلة مع رفع الأيدي. هو ورد حديث ادعوا لأخيكم فإنه الآن يسر، والتوجه إلى القبلة مستحب وليس بواجب، والتكلف فيه غير مطلوب. يعني بعض بنرى مثلا يكون الميت أو الناس متجهين في مكان، والبصلة كله بيحاول أنه بقى يستدير، وربما يكون أمام القبر والمكان خارج القبر فارغ، فالتكلف في هذا غير مطلوب، هذا على سبيل الاستحباب. وبالنسبة للدعاء إذا تم وفرغ من دفن الميت يدعى، وإذا أراد أحد أن يذكر لا حرج، لكن لا يكون على سبيل الديمة، والله أعلم. وبذلك الله خير.